بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. تنبيه على ما مضى من أننا ذكرنا احتمال وجود شخص كان إذا سئل عن شيء عن خارجة ابن زيد ابن ثابت قال كان إذا سئل عن شيء. عرفتم هذا الأثر؟ أنا عندي برقم 88 قبل قوله الله لنزل هذا السؤال عما لم يقع. كان إذا سئل عن شيء في كتاب الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه سقطت هنا موجود كان زيد بن ثابت إذا سئل عن شيء قال هل وقع؟ فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم، وإن قالوا قد وقع أخبرهم. وسنده صحيح، وجدنا في كتاب الفقيه والمتفقه هذا السقط، وهو كان زيد ابن ثابت إذا سئل عن شيء. أنتم عندكم كان إذا سئل عن شيء صح؟ قال إذا سئل من؟ زيد ابن ثابت. زيد ابن ثابت. وأيضا قلنا أنبأنا منصور ابن سقير، وأيضا يقال ابن سقير بالصاد، سقير بالسين، ويقال بالصاد سقير، وكلاهما صحيح، سقير أو سقير. نعم. والأثر رجاله كلهم ثقات إلا أن المبهمين الذين أخبروه عن معاذ لا يعرف منهم، وأيضا اختلف في بين وصله وإرساله. طيب، هذا الأثر أثر معاذ جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ولم يصح. قال فإنكم يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. سدد، نعم، أو قال وفق. طيب، الخلاصة أن هذا الحديث لا يصح، وبعضهم حسنه بشواهده أي مرفوعا، وأما الموقوف كما ترى فيه هؤلاء المبهمون الذين قال أن أصحابنا أخبرونا، إن أصحابنا أخبرونا، ولا يعرف من هؤلاء الأصحاب الذي أخبروه عن معاذ. طيب، معنا مسألة وهي في هذه الآثار فيه النهي عن السؤال عن لم يكن شيء، أي لم يقع منها شيء، وهل يجوز السؤال عن أمور لم تقع؟ المسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول التحريم، وهذا القول ثبت عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يحرمون السؤال عن شيء لم يقع، عن شيء لم يقع. وأيضا يقولون هو القول أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وذهب الطائفة إلى الكراهة، أي أنه يكره ولا يحرم، ومنع من المجاسرة بالقول بها. وحكى هذا القول الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه عن طائفة من العلماء، واستدلوا بحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام كره المسائل وعابها، كره المسائل وعابها. قالوا هذا دليل على أن الإنسان لا يسأل عن شيء لم يقع، فقالوا هو مكروه. القول الثالث قالوا بالجواز يجوز ذلك، وإنما النهي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يشدد عليهم بهذا السؤال، خشية أن يشدد عليهم بهذا السؤال. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مسائل، يا رسول الله أرأيت أمراء يفعلون كذا فماذا تأمرنا؟ فكان يقول لهم افعلوا كذا، أرأيت في زمن فتن ماذا نفعل؟ قال كونوا أحلاف بيوتكم. قال أرأيت إذا دخلنا أرض الحبشة؟ فقال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقل حاشا، أو قال ليس السن والظفر، فحدثهم وهم لم يفعلوا. فسألوه عن الصيد فقال إذا صاد بمعراضه، فسألوا عن أمور فقال بعض العلماء هذا دليل عن الجواز، إنما ما جاءت فيه الأدلة والآثار عن بعض الصحابة، وأيضا يحمل قول ابن عمر على من يأتي بالمسائل العويصة المسائل الشديدة فيسأل بها، فتحمل الآثار عن الصحابة أنهم يأتون ويسألون عن المسائل العويصة والمسائل الشديدة، أما شيء لم يقع فلا بأس بالسؤال إذا كان على وجه التفقه، إذا كان على وجه التفقه. واضح؟ فليس على إطلاقه أنه لا يسأل عن شيء لم يقع إلا لهذا التفصيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وقال محمد بن الحسين وأما ما ذكرنا في الأغلوطات، والأغلوطة واحدها أغلوطة وهي المسائل الدقيقة التي يراد منها وجود الغلط، وسيأتي أيضا تعريفها من قبل الراوي. قال وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنها مما لم يكن ولعلها لا تكون أبدا، فيشغلوا أنفسهم بالنظر والجدل والمراء فيها حتى يشغلوا بها عما هو أولى بهم، أو حتى يشغلوا بها عما هو أولى بهم، ويغالط بعضهم بعضا ويطلب بعضهم زلل بعض ويسأل بعضهم بعضا، هذا كله مكروه منهي عنه، لا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه، وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح، ما كان يطلب بعضهم غلط بعض ولا مرادهم أن يخطئ بعضهم بعضا، بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم مناصحة قد نفعهم الله بالعلم. نعم، العالم العامل بدينه العالم بعلمه لا يتتبع المسائل التي فيها أغلاط الذي يريد بها أن يغلق خصمه، إنما العالم العامل بعلمه هو الذي يريد أن ينتفع غيره، أن ينتفع ماذا؟ غيره بالعلم. ولذلك لا يشغلون أنفسهم بالقيل والقال ولا بالجدال ولا بالمراء، يريد كل واحد لإسحاق الخصم كما يفعلون في بعض القنوات الفضائية، إسحام الخصم من هذه الأمور. هذه ليست من أعمال العلماء وليس أيضا من مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة. ولذا فالعالم العامل بعلمه هو الذي يريد أن ينفع غيره بالعلم النافع والعمل الصالح، ما يأتي بمسائل معقدة تعقد الناس. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال إنك محدث قوم حديثا لا يفقه أو لا تدرك عقولهم إلا كانت عليه مدنة، فحدث الناس بما يفهمون. فالواجب على العالم أن يحدث الناس بما يعو ما يحدثهم به. نعم، قال فهؤلاء علماء حقلاء أي الذين يحدثون الناس بما ينفعهم، يتكلمون في العلم مناصحة ليس مغالطة، قد نفعهم الله بالعلم. غيره من يتتبع هذه المسائل ويريد الأغلوطات ويريد التعقيدات ويريد إفحام الخصم، عندك سؤال ماذا تقول في كذا، ويريد منك ماذا؟ يريد منك إسقاط لهيبتك، يريد منك اكثار الغلط، فهذا يصاب كما يقال في الماء العكر، وهذا ليس من داب الصالحين. قال: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الفهمي البغلاني قال حدثنا سفيان بن عيينة. من أرجح للحفظ، سفيان الثوري أم سفيان بن عيينة؟ الجواب سفيان الثوري أرجح للحفظ، أي أنه حافظ. ومن أرجح، سفيان الثوري أم شعبة؟ الجواب أن سفيان الثوري أرجح في الحفظ من شعبة، ولذا سئل شعبة رحمه الله عن قوله إذا خالف قول سفيان، قال: القول قول سفيان. شعبة يحدث عن نفسه، فهذا دليل على ماذا؟ على تقديمه لحفظ سفيان الثوري، فكان إمام حافظ، وهو يعتبر من علماء الكوفة، يعتبر من علماء الكوفة، وقد أخذ بالرأي، وقد أخذ بالرأي، أي أن مذهبه مذهب أصحاب الرأي، وهو مذهب الكوفة. قال عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الشهيد بالزهري من بني زهرة ابن كلاب إمام حافظ. قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص كذلك من بني زهرة عن أبي سعد بن أبي وقاص صحابي جليل اسمه سعد ابن مالك، اسمه سعد ابن مالك، أبوه كنيته أبو وقاص، واسم أبيه مالك. وأيضا هناك صحابي يقال له سعد بن مالك، فمن هو؟ الجواب أبو سعيد الخدري، اسمه سعد بن مالك، أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك، واضح الآن. قال عن أبيه، وهو أيضا من بني زهرة، سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة، حتى أنه لما سأل عمر عنه قام رجل مراءة فقال: ما تقولون في سعد؟ أثنوا عليه خيرا. فقام هذا الرجل فقال: إن سعد لا يحسن بالسوية ولا يأتي بالروية ولا، فتكلم في سعد وفي حكم سعد. فقال سعد: اللهم إن كان هذا عبدك قام رياء وسمعة فأطل عمره وأعمي بصره وأعرضه للفتن. قال: فكان هذا الرجل بعدما كبر سنه أصيب بالعمى فسقطت حاجباه، يعني من كبر السن، على عينيه، وكان يتتبع الجواري يغازلهم، ويقولون شيخ كبير يغازل جاريات. قال: أصابتني دعوة سعد، شيخ مكتوم أصابته دعوة سعد، فالإنسان ينتبه من دعوة المظلوم. فكان يعني ماذا، مثال من أمثلة العرب، أصابته دعوة سعد لأنه كان مستجاب الدعوة، أصابته دعوة سعد. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. انظر، أي من أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أي أعظمهم ذنبا، أن يسأل عن شيء ولم يحرم فيحرم من أجل مسألته. قال العلماء: وهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان لا يسأل عن أشياء إن تبدى له تسؤه، بل واجب عليه أن يسكت عنها ويأخذ بظاهر ما سمع. أما التنقيب والتفتيش، أرأيت إن كان كذا، أرأيت إن كان كذا، أرأيت إن كان كذا، فهذا نوع من التكلم، فلا ينبغي الإنسان أن يسأل. وهذا الحديث فيه دليل على حرمة السؤال، وهذا كان في زمن الوحي، في زمن الوحي. قال: وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي أبو عبد الله قال حدثنا أبو طالب عبد الجبار ابن عاصم قال حدثنا عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة بن شعبة، وفي بعض النسخ رواد وليس بصحيح، إنما الصواب وراد مولى للمغيرة بن شعبة. قال عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، متفق عليه. وهذا الحديث أيضا فيه النهي عن كثرة الكلام بما لا فائدة فيه، فعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها بقيل وقال. قالوا قيل إرجافات يخوضون فيما لا يعنيهم، يذكرون أمورا كلها ظنية، مستندهم بعض المصادر الكذابة التي شهد عليها بالكذب وعلمها القاصي والداني ويستندون عليها، سبحان الله، وضياع للأوقات وإنفاق للحسنات بما لا فائدة فيه. اي والله ارجاف، سيفعلون سيعملون سيتركون، انتبه. ارجاف يجلس في بيته وهو خائف، هراء، كلها وسائل كذب في كذب. قيل قالوا اذاعه قالوا، كلهم اذاعه قالوا، سمعنا لا قالوا. لا تكثر من نفسك من الاثام، كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، إذن أن يحدث بكل ما سمع. اتركوا الإرجافات هذه، اتركوا الكذب. أنت ملعوبة في أيدي السياسيين يا حبوب، نعم أنت ضحية في أيدي هؤلاء، اترك هذه الأمور والزم دارك. هذا هو الواجب عليك، أن تلزم دارك حتى لو استطعت ألا ترى الشمس فمال. فعلوا عملوا تركوا وسيفعلون، وهكذا، ودخل كذا وكذا، والكم الهائل، و ادعو الله عز وجل ان يثبتك وان يمنع عنك البلاء والفتن والشرور. لا تتمنى لقاء العدو، وادعو الله عز وجل ان يجنبك هذه الامور. انت تفعل، كم معك حتى تفعل. انت العوبه، انت الضحيه، وغيرك يتفرج عليه. صحيح، قيل وقال، كل هذا كل يوم ونحن قيل وقال، كل يوم نحن قيل وقال، ما انتهت. قالوا عملوا طلعوا نزلوا، كل هذا ضياع في ضياع. والله أصبح حديث الناس هذه ومجالسهم إلا من رحم الله، ما أحد يراه يقرأ القرآن. قالوا فعلوا عملوا تركوا فجروا عملوا، يعني هذه الصلوات التي تحافظ عليها، والصيام الذي تصومه، والقيام الذي تقومه، وأفعال البر كلها تنفقها لهم سب وشد. قال يا رسول الله إن كان فيهم، نعم فيهم. قال فقد اغتبت، يأخذ من حسناتك، هو في بيته لا يعمل شيء. قال عبد الله بن مبارك لو كنت مغتابا أحد لأغتبت والدي، فإنهم أحق بحسنات من غيره. اغتب والديك. قالوا عملوا طلع نزل، كل هذه وراء كذب، كلها إرجافات. قال وكثرة السؤال، شاهدنا الإكثار من السؤال، أي أنه يطرح على الطالب أن يكثر من السؤال، أن يكثر من السؤال، فإن هذا لا يناسب قدره في وقت الطلب، بل واجب عليه أن يسأل عما ينفعه أو عن أمر قد وقع له، هذا هو السؤال. أما يأتي ويخترع أرأيت، هذه كلها ليس من ذهب طالب العلم. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا ابو النضر يعني الدمشقي قال حدثنا يزيد بن ربيعه الرحبي الدمشقي كنيته ابو كامل مسروق قال البخاري احاديثه منكره قال سمعت ابا الاشعث الاشعث يحدث عن ثوبان لم يسمع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون اقوام من امتي يتغلطون وفي بعض النسخ يغلقون فقهاءهم يعضل المسائل أولئك شرار أمتي يعضل بضم العين وكسر الياء يعضل أنت ما إيش عندكم؟ بالباء ما يا عندي قال سيكون أقوام أمتي يتغلطون فقهاهم بعضل نعم الباء أصوف أما يعضل بعضل سيستقيم الكلام بعضل المسائل نعم هذا هو الصواب بعضل بالباء كانوا يعضل أولئك شرار أمتي طيب الحديث كما قلنا في من طريق يزيد بن ربيعة وهذا الرجل متروك الحديث ولا يصح هذا الحديث لكن ما معناه معناه أن هناك أقوام سيأتي يوم من الأيام يقومون بعملية إعضال للمسائل يأتون بالمسائل الغلط ويريدون تغليظ هذا العالم الذي سيسأل طيب من هذا على إطلاقه أنه يحرم إتيان بالمسائل المعضلة أم لا ذكر بعض العلماء تفصيل في المسألة وهو أن من أراد الانتصار والإفحام ولم يرد الفائدة يعني لا وجه من الوجوه فيقال أراد الإعضال مطلقا كره ذلك وأما إذا أراد تعليم الشخص وتبيين منزلته بإعطائه بعض المسائل حتى يرى فلا حرج في هذا وروي عن البخاري أنه غلق بمئة حديث وقلبت الأسانيد عليه فكان يسمع ويهز رأسه أعطوا له مئة حديث مع الأسانيد فغلطوه فجعل إسناد هذا لهذا وإسناد هذا لهذا فجلس البخاري يستمع حتى إذا انتهى قال أما هذا السند فهو لحديث كذا وأما هذا السند فهو لحديث كذا وأما هذا السند فتعجب القوم من دقة وقوة حفظ البخاري فأجاب عن كل الأحاديث قال العلماء أرادوا بهذا الامتحان يريدون أن يعرفون قوة حفظه حتى يأخذوا منه الحديث فقال العلماء فلا حرج من الامتحان إذا هناك حاجة تدعو إلى الامتحان كما فعلوا هؤلاء بالبخاري وهذه القصة منهم من يصححها ومنهم من يضعف إسنادها وأما إذا أراد فقط المغالطة وإفحام الناس والعلماء حتى يضحكون عليهم أو يبين أنهم ما ينفعون بشيء فهذا هو الذي يقع في النهي الشديد ويقع في الكراهة قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر الصنبري قال حدثنا الحسن بن محمد الجعفراني قال حدثنا علي بن بحر القطان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي قال عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات وهذا في سنده عبد الله بن سعد وهو ابن فروة البجلي مجهول لا يعلم حاله نهى عن الأغلوطات يعني هذا الحديث فيه النهي عن الأغلوطات قال عيسى والأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف يعني أشياء ما يحتاج إليها يسأل عنها. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد البرزعي في المسجد الحرام قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا مسلمة بن علي عن صالح عن الحسن نعم عن الحسن وهو البصري قال إن شرار عباد الله قوم يحبون شرار المسائل يعمون بها عباد الله وفي بعض النسخ يغمون. وأنتم ايش عندكم؟ وفي جامع بيان العلم وفضله يعنتون. وأنتم يغمون. وأيضا في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر يعنتون من العنف، يعني كلها بمعنى واحد، يعمون يغمون يعنتون. وسنده حسن، أي أن هناك عباد سيأتي ويأتون بمسائل كما قلنا يعمون بها الناس. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن عمران بن حذير بضم الحاء وفتح الدال المهملة عن رفيع أبي كثير في بعض النسخ ربيع ابن كثير وهو خطأ، أما في الكتاب الجرح والتعديل رفيع أبي كثير قال قال علي بن أبي طالب يوما سلوني عما شئتم، فقال ابن كوى وهو رجل خارجي يقال اسمه عبد الله ابن أبي أوفى اليشكري من الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، قال ما السواد الذي في القمر؟ انظر على سؤال يسأل، يعني يقول لعلي ما السواد الذي في القمر هذا؟ قال قاتلك الله، معنى قاتلك الله يهلكك، وهذه تعتبر من الدعاوى، قاتل الله اليهود والنصارى أي أهلكهم، ألا سألت عما ينفعك في دنياك وآخرتك؟ ذاك محو آلة الليل، أي هذا السواد الذي تراه في القمر، لماذا القمر ما عنده إضاءة؟ يسأل. فالله عز وجل قال ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة. فاختلف العلماء في معنى محو آية الليل، فقيل إن الله تعالى خلق الشمس والقمر مضيئين منيرين، وكل واحد منهما مثل الآخر في الضياء، فلم يكن يعرف الليل من لا لم يكن يعرف الليل من النهار ولا النهار من الليل، فأمر جبريل حتى مسح بجناحه وجه القمر. هذا قول أن جبريل هو الذي مسح يلحو الليل أي مسحه جبريل. وقيل لم يجعل للقمر شعاعا، أي القمر ضياء لا في ليس في شعاع، إنما الشعاع لمن؟ للشمس، إنما الشعاع للشمس. وأيضا هناك أقوال أخرى وأرجح الأقوال أنه لم يجعل للقمر شعاعا. قال ما السواد الذي في القمر؟ قال ذاك محو آية الليل، أي أنه لم يجعل له شعاع. وهذا أيضا الذي رجحه الإمام الشنقيطي في كتاب أضواء البيان. فانظروا عما يسألون، لماذا القمر كذا لماذا كذا، ما يسأل عن مسائل دينه، ما يسأل عن مسائل مصيرية، ما يسأل عن أشياء خارجية، هذه هي أعمالهم، يسألون عن مسائل لا تنفعهم. ماذا تقول في الحاكم فلان؟ إيش الذي أمرك بالسؤال؟ ماذا تقول في الحكومة؟ ماذا تقول في فرقة فلان أو علان؟ كل هذه أسئلة اسأل عن دينك، ما حكم الصلاة؟ ما حكم؟ وسيأتي معنا الرجل الذي يسأل الإمام أحمد، انظر ماذا قال له. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت آل عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لرجل ألح عليه في تعقيد المسائل، فقال أحمد تسأل عن عبد بين رجلين، يعني عبد مشرد بين رجلين وليس عبدين كما في بعض النسخ، إنما عبد، هكذا تسأل عن عبد بين رجلين، يعني اثنان اشتركا في عبد، شرد العبد، تسأله عن هذا السؤال. قال له سل عن الصلاة والزكاة شيئا تنتبع به ونحو هذا، ما تقول في صائم احتلم؟ انظر سأله سؤال، فقال له لا أدري. فقال أبو عبد الله تترك ما تنتفع به وتسأل عن عبد بين رجلين، يعني انظروا على مسائل، اسأل عن مسائل ما تحتها طائل. ولذا أنا أرى بعض الناس يركز القرآن، يقرأ القرآن لماذا هذه الآية ذكر فيها هنا حرف زائد وهناك ما ذكر في حرف زائد في سورة كذا، لماذا هذه الآية القرآنية ذكرت فيها كذا وفي الآية الثانية زاد فيها واو، ولماذا في، يا سبحان الله، ما يسأل فقه هذه الآية، ما هو فقهها، ما هو تفسيرها، لا لماذا هنا أو هنا قال وفتحت، ما قال فتحت، لماذا ما قال، لماذا نعمة ضمت وهناك ما ضمت، لماذا قال والخامسة وما قال والخامسة أن لعنة الله عليه، ولما كلها أسئلة ما تنفعك، ما ليست تحتها طائل، ليس تحتها طائل، اسأل ما ينفعك، هذا هو الواجب على المرء المسلم الذي يريد أن يبحث عن حق أن يسأل ما ينفعه. أما لماذا وكيف وهذا، هذا كل مسائل ما ترجع لك بفائدة. فهذا الذي كان يكرهه السلف. قال ثم حدثنا عن روح عن أشعث عن الحسن في صائم احتلم، قال لا شيء عليه، والصائم إذا احتلم أجمع العلماء على أنه لا شيء عليه. قال وحدثنا عن روح عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد في صائم احتلم، قال لا شيء عليه، ولكن يعجل الغسل أو يعجل الغسل، يعجل الغسل، هذا هو الصواب. قال محمد بن حسين فلو أدب العلماء أنفسهم وغيرهم بمثل هذه الأخلاق التي كان عليها من مضى من أئمة المسلمين انتفعوا بها وانتفع بهم غيرهم وبارك الله لهم في قليل علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم. كلام صواب، أنهم إذا نفع الله بأنفسهم لنفعوا غيرهم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.